قال المبحث الرابع اسم المرة هو لفظ يصاغ من الفعل الثلاثي على وزن فعله من الثلاثي على وزن فعله سيأتي من غير الثلاثي هو لفظ يصاغ من الفعل الثلاثي على وزن فعله للدلالة على وقوع الفعل مرة واحدة إذا أردت أن تصوغ ما يدل على أنك قمت بالفعل مرة واحدة من فعل ثلاثي فتصوغ على وزن فعله قال نحو جلسة وضربة جلسة وضربة إذا قلت جلسة أي جلسة واحدة ضربة ضربته ضربة أي ضربة واحدة لا تحتاج أن تقول واحدة يعني لا تحتاج في الأصل لكن قد تؤكدها لو أتيت بها للتأكيد لا بأس لكن العربي إذا قلت له جلست جلسة فهم أنها جلسة واحدة كم جلست معه تقول جلسة فمعنى أنها جلسة واحدة كم ضربت ضربة أي ضربة واحدة فإذن اسم المرة يصاغ من الثلاثي على وزن فعله مثال غير جلسة وضربة أكلة فرحة شربة نظرة ونحو ذلك واضح؟ طيب فإن كان مصدره أصلا على هذا الوزن المصدر هو على وزن فعله أصلا فكيف نفعل؟ وصفناه بما يدل على المرة نحو رحمة واحدة الآن رحمه رحم يرحم رحمة رحم يرحم رحمة المصدر هو هكذا فإذا أردت المرة لا يتضح ذلك لا يتضح أنك أردت المرة بمجرد الإتيان بوزن فعلة لأن المصدر هو أصلا على وزن فعلة فنأتي بواحدة فنقول رحمته رحمة واحدة رحمته رحمة واحدة واضح؟ طيب ومن غير الثلاثي مثلا أقام يقيم إقامة صح؟ أقام يقيم إقامة إذا أردت إقامة واحدة تأتي بكلمة واحدة إقامة هذا من غير الثلاثي يعني قال وإن كان فعله فوق ثلاثة أحرف فإنه يصاغ كمصدره ليس على وزن فعله من غير الثلاثي هذا فإنه يصاغ كمصدره بزيادة تاء في آخره نحو كبر تكبيرة الآن الفعل كبر انتبه ثلاثي أو رباعي أو خماسي رباعي كبر رباعي فإذا نأتي بمصدره ما مصدره تكبير كبر تكبيرة كبر يكبر تكبيرة قتل يقتل تقتيلا ونحو ذلك سلم يسلم تسليما فإذا أردت المرة آتي بالتاء في آخره كبر تكبيرة فتكبيرة أي واحدة واضح واستغفر استغفارة الآن استغفر سداسي فالمصدر منه استغفار استغفر يستغفر استغفارة فإذا أردت المرة قلت استغفارة كم استغفرت قال استغفرت استغفارة أي واحدة إذن هذه طريقة صوغ اسم المرة إن كان من الثلاثي فعلى وزن فعله إلا إن كان مصدره أصلا على وزن فعله فهنا نحتاج إلى زيادة ما يدل على المرة ككلمة واحدة طيب وإن كان من غير الثلاثي فما العمل نأتي بالمصدر ونزيده تاء درس سهل أو لا هذا اسم المرة طيب